خالدين فيها أبدا. وقوله وما هم منها بمخرجين. وقوله وما هم بخارجين من النار. وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقدل بارك بارك يكفي. ظاهرون تبعا له. لو قال واحد من سنن هذا القول هو مسبوق على كل حال، لكنه قول مرجوح أدلته ضعيفة. إيه والله على كل حال إذا كان من أهل الاجتهاد وأهل النظر في النصوص يعني لديه الأهلية الكاملة مثل الشيخ الإسلام ابن القيم وينطلق من نصوص وفهم لنصوص الشريعة وقواعدها العامة، القول بتبديع صعب. سمعناك يا شيخ بالنسبة لقوله استدلاله بقوله تعالى هذا يقول الذي يشرشر يقول يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ممكن أنا ممكن أخطأت في النص. نعم ذلك قوله تعالى خالدين فيها أبدا في سورة البقرة كما شيء الأبد الجنة وليس فيها الجنة. هي في الجنة ما وما هم منها بمخرجين. استدل بها على فيه. على بقاء النار. بقاء النار لا مو بصحيح. لا بس ليست في البينة شيخ، لكن في غير البينة موجود. لا ما فيها تأبيد البينة في غير البينة فيه ثلاثة مواضع في القرآن ثلاثة مواضع أيه للنار أبدا. الحين بحث في الجوال شيخ بحث في البرنامج القرآن بحث برنامج القرآن فيه لا موجود بس إن الخطأ في التخريج محقق جعل آية البينة خطأ. آية البينة ليس فيها تأبيد وشيء اي نعم. اما الذي يشرشر شدقه فهو وانفه وعينه هذا الذي يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. نسال الله العافيه.